إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئ العمل، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جئتم في ضيافة الله وأكرم بها من ضيافة، وجئتم إلى بيت الله وأكرم به من منزل ومكان، وأبشروا وأملوا خيرا وطبتم وطاب ممشاكم، وقد وعدكم من ضيفكم أنكم لن تعودوا من هذا المجلس إلا وقد غفر ذنوبكم وبدل سيئاتكم حسنات. فأكرم بمن كان مثلكم وأكرم بكم قبل ذلك، والحرص على هذه المجالس أمر مطلوب، بل وستعرفون في ثنايا حديثي إن شاء الله بأن هذه المجالس من أسباب السعادة، وأهلها وأهلها يسعون إلى السعادة، ونسأل الله تعالى أن يمكنهم من ذلك، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أحبتي، السعادة أمر مطلوب، والكل ينشد هذا الأمر ويسعى لطلب هذا الأمر، يبذل وقته ليسعد، ويبذل ماله ليسعد، ويسخر ولده ليسعد، ويبذل كل ما في وسعه ليسعد. لكن من الناس من لم يعرف الفرق بين السعادتين. هناك من يتصور بأن السعادة سعادة البدن، وليست السعادة سعادة البدن، لأن البدن لن يسعد إلا بسعادة القلب، وإذا سعد القلب سعد البدن. وإذا تصور الإنسان سعادة البدن مع عدم سعادة القلب لم تكن تلك سعادة. أهل النسب يتصورون أن السعادة في أنسابهم، لكن النسب لم يجدي عن أهله شيئا. ينادى من انتسب إلى تسعة من أعلى النسب، وهو يفتخر بكل جد من أجداده، قال فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة مفاخرا، يقال له يوم القيامة أنت وهؤلاء التسعة في النار. ليست السعادة في نسبك، وذاك الذي لم ينتسب إلا اثنين إلا إلى اثنين، قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، يقال له أنت ثالثهما في الجنة. وليس في المنصب سعادة، فإن النمرود قد طلب السعادة في منصبه فلم يسعد، وكان الناس إذا دخلوا منزله يسجدون له بمجرد أن يدخلوا مع عتبة الباب، لكنه لم يجد السعادة في ذلك. وفي يوم من الأيام كان الذين يسجدون له إذا دخلوا يدخلون بنعالهم ثم يحملونها ليضربوا بها وجهه من شدة الألم، لأنه لم يجد السعادة في المنصب. وليست السعادة في كثرة الولد إلا إذا صلح الولد، أما إذا لم يصلح الولد فليست السعادة في كثرتهم، لأن الولد فتنة والولد له، ومن الأولاد من هو عدو، والولد مبخلة محزنة مجبنة إلى غير ذلك. أقول ليست السعادة في هذه الماديات التي يتصور الناس أنها سعادة. يمر الواحد منا بعمارة شاهقة فيتمنى أن له مثلها، ويمر بصاحب منصب فيتمنى أن له مثل منصبه، ويسند السعادة إلى الماديات. لكن هل لو مر بالمسجد ورأى حلقة القرآن هل يتمنى أن يكون مثل واحد من أشبالها، ويتمنى أنه ممن هو فيها؟ لو عرف السعادة حقيقة لتمنى ذلك، لكنه لم يعرف السعادة فتمنى ما لم يكن سعادة. والسعادة نوعان: سعادة عاجلة وسعادة آجلة. والسعادة الآجلة مبنية على السعادة العاجلة، ومن لم يسعد عاجلا لم يسعد آجلا. السعادة العاجلة هي في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح الحقيقي فضل الله ورحمة الله عز وجل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سرتك، يعني سعادة، وش السرور فيه؟ إذا سرتك إيش؟ حسنتك. إذا سرتك حسنتك وساءتك معصيتك. إذن أين السعادة؟ حسنتك. أين الشقاء؟ سيئتك. قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. ولذلك كان يقول قائل السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها. قالوا: وما ألذ ما فيها؟ قال: طاعة الله عز وجل. وقال محمد بن المنكدر: لم يبق من لذة الدنيا إلا ثلاث: صلاة الجماعة وصلاة الليل ومصاحبة الصالحين. ورجل عاش في الملك فترة ثم بنى والثراء، ثم بنى قصرا وشيده وحلاه بماء الذهب وحفر الآبار وأجرى الأنهار وغرس الأشجار وأينعت الثمار ودعا الناس ليكتبوا تقريرا عن هذا القصر المشيد الذي من رآه من أهل الدنيا سر به، ومن رآه من أهل الآخرة لم يسر به. فاستدعى أهل الدنيا أولا ليكتبوا تقريرا عنه، فقال لهم: هل تجدون في هذا القصر عيب؟ هل أنتم تجدون في هذا القصر الذي أنتم ترونه بين أيديكم هل تجدون فيه عيب؟ قالوا: لا نجد فيه عيبا البتة، هذا قصر ما رأينا مثله، وما رأينا فيه عيبا واحدا. فقال: هل بقي أحد نسأله؟ قالوا: نعم، بقي اثنان فقط. قال: أين هما؟ قالوا: في المسجد. إذن هم الآن يأتون بمقياس الآخرة ولا بمقياس الدنيا؟ بمقياس الآخرة. ومن سبق؟ بمقياس الدنيا. ماذا قال أهل الدنيا؟ قالوا: ليس فيه عيب واحد. فجاء بأهل الآخرة ليكتبوا تقريرا عن هذا القصر، فلما دخلوه ورأوا ما فيه قال: هل تجدون من عيب؟ قالوا: نجد عيبين اثنين. قال: ما هما؟ قال: أما العيب الأول فهذا القصر يفنى. ولا ما يفنى؟ قصور آباءنا وين هي؟ سكناها ولا تركناها خراب؟ خراب. آباءنا وأجدادنا اللي قريبة مرة. قال: أما القصر، قال: أما القصر يفنى، وأما العيب الثاني فصاحبه يموت. قال: فإني أريد قصرا لا يفنى، وأريد ويكون صاحبه لا يموت. قالوا: هذه قصور الآخرة، قصور الجنة، لا تفنى ولا يموت أهلها. فترك الدنيا وصحب هذين الرجلين، وفي يوم من الأيام بعد الملك والثراء وبعد القصر والأنهار والأشجار والثمار، كان لا يجد إلا فتات الخبز، يأخذه كسار الخبز، بقايا الخبز كان يأخذها، ثم يغطها في ماء النهر. وشي دامة؟ ماء، الماء، ماء النهر. ثم يغط هذا الخبز، فتات الخبز، في ماء النهر ويأكله، ويقول: لو يعلم الملوك باعتبار ما كان، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك على ما نحن عليه من اللذة. وشي لذته؟ لذة الطاعة، سعادة القلوب. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك على ما نحن عليه من اللذة لجالدونا عليه بالسيوف. نعم، هذه سعادة عاجلة. أما السعادة الآجلة فإنها تبدأ بالقبر، تبدأ بالقبر، يوم أن يوضع السعيد في قبره فيوسع له. أليس أن من علامات السعادة في الدنيا المنزل الواسع؟ ومن علامات السعادة في القبر المنزل الواسع. هل القبر منزل واسع لجميع الناس؟ ليس لجميع الناس. أولا يوسع له القبر، وينور له في القبر على مد بصره، ويفتح له نافذة إلى أين؟ إلى الجنة، فيرى مكانه من الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها. ومن السعادة التي يعيشها في القبر يقول: يا ربي أقم الساعة لأرجع إلى أهلي. ثم يسعد بعد ذلك كما سمعنا في قراءة الإمام السعادة الأبدية التي من دخل مع باب الجنة لم يخرج منها، من دخل مع باب الجنة لم يخرج منها. يقال له وهو في الجنة: إن لك أن تحيا فلا تموت، وإن لك أن تشب فلا تهرم، وإن لك أن تصح فلا تسقم، وإن لك أن تنعم فلا تبأس. حياتك دائمة، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح بين الجنة والنار، ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. كل أهل الجنة على سن 33، جرد مرد كأنهم مكحلون، هم جميعا أصحاء، ليس فيهم سقيم وليس فيهم عليل، ولا يشكون من ألم. وآخر من يدخل الجنة منهم من يعطى مثل الدنيا 10 مرات، فهو آخر من يدخل الجنة. ولعلي أن أقسم لكم أقسام أو أسباب السعادة إلى 5 أقسام. أسباب قلبية وأسباب لسانية وأسباب بدنية وأسباب مالية وأسباب تعاملية، ولن أطيل، يعني أقول هذه فقط أقسمها إلى 5 أقسام، وإلا لو فرعت لكانت كثيرة، لكن أقسمها إلى 5 أقسام أسباب السعادة. السبب الأول أسباب قلبية تتعلق بالقلب وتتعلق بأعمال القلب، وهل القلب يعمل؟ هل القلب يعمل؟ قولوا لي نعم. وهل عمله معتبر؟ نعم. وهل يذنب؟ نعم. وهل ذنبه معتبر؟ معتبر. وهل من القلب خطر على حياة العبد؟ خطر جسيم جسيم. إذن أسباب قلبية، والقلب ملك الأعضاء، وصلاحه صلاح للبدن، وفساده فساد للبدن، وصلاحه سلامة للدنيا، وصلاحه سلامة للآخرة، وصلاحه سلامة للعمل. وانظر يوم أن يسلم البدن ويسلم العمل وتسلم الدنيا وتسلم الآخرة، ألا يسعد من كان كذلك؟ بلى يسعد، إذا سلم بدنك، نعم، وإذا سلم عملك، وإذا سلمت دنياك، وإذا سلمت أخراك، سعدت. وكل هذه الأربع منوطة بالقلب وبسلامة القلب. يا ترى ما هي الأسباب القلبية التي تكون بها سعيدا؟ أولها الإيمان، أولها الإيمان. لن أتفرع في الإيمان كثيرا، لكن أذكر بالسعادة فيه. لكن الإيمان الذي به تسعد هو الإيمان إذا كان قوي، لكن أما إذا كان ضعيف قد لا تسعد، أو قد تكون السعادة عندك سعادة ضعيفة، أو لربما تكون سعادة مهزومة، أو لربما تكون سعادة مهزوزة. لكن إذا كان قوي وجدت السعادة كلها. والإيمان يحتاج من الناس اليوم إلى القوة. لماذا الأبصار تنظر إلى الحرام؟ لضعف الإيمان. لماذا الآذان تسمع الحرام؟ لضعف الإيمان. لماذا اللسان متفلت في الكلام؟ لضعف الإيمان. لماذا كثرة الذنوب والآثام؟ لضعف الإيمان. إذن المضاد في الإيمان قوي ولا ضعيف؟ المضاد في الإيمان عندنا ضعيف ولا قوي؟ قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. يعني أنت الآن إذا نظرت إلى محرم وأنت مؤمن، نقول لك مؤمن، لكن تنظر إلى محرم، الإيمان قوي ولا ضعيف؟ أي أيوة، ولو به إيمان قوي، لو به مضاد قوي منعك من النظر الحرام. يعني شوف، إذا أخذت لك مضاد قوي يدفع عنك كثرة الأمراض، يعطي الجسم قوة، لكن لو كان المضاد ضعيف تكون عرضة لكثير من البلايا والآثام. نحن نحتاج في الإيمان إلى مضاد قوي. 500 ولا 1000؟ إلا نريد إيمان كامل، نريد إيمان كامل. تراك تأخذ لك كبسولة 500 وتراها تهد الجسم هدا، وتسمى إيش؟ مضاد. وهي في الأصل ليست مضاد، وإنما جالبة، هي يعني مضاد للمرض، لكنها والله أعلم جالبة للمرض. يزعلون علينا الأطباء، لكن ولو زعلوا، المهم أقول حفظكم الله، نحتاج في إيماننا إلى قوة. قوة. وانظر لنسب الإيمان عندك، هل هي مرتفعة ولا منخفضة؟ اللهم ارفعها، قولوا أمين. يعني أقصد ارفع نسبتها، ما ارفعها عنا مرة. الله أعلم بحالي، أعلم بقلبي، يعني يرفع نسبتها. إذن يحتاج الإيمان إلى قوة. اللهم قو إيمان المسلمين. فوالذي نفسي بيده أنهم أحوج إلى قوة الإيمان اليوم، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. دخل المستشفيات من كثرة الطعام والشراب، لكن قل الدخول إلى المساجد من قلة الإيمان. دخلوا المستشفيات بكثرة من كثرة الطعام والشراب، لكن قل الدخول في المساجد من قلة الإيمان. فهم في حاجة إلى قوة في الإيمان. الإيمان يحتاج منا إلى صدق، لأن من الناس من يدعي الإيمان وعنده في الإيمان يعني نظر، وعنده في الإيمان نظر. وإلا فكلنا نحتاج إلى قوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفرعون قال آمنت لكنه لم يكن صادقا، فما أحوج المؤمن إلى الصدق في إيمانه. نحن في حاجة لتحقيق الإيمان إلى سلامة الباطن، لأن الإيمان مكانه وين؟ القلب. ونحن في الإيمان نحتاج إلى سلامة الظاهر لنكون قدوة للآخرين. الناس يأخذون عنا، ولربما أخذوا عنا خطأ، ولربما أخذوا عنا إثما. ليه؟ لأن الظاهر لم يصلح. يقولون عن أحد الذين أسلموا: أسلم وحسن إسلامه، ثم جاء إلى أحد بلاد المسلمين فلما رأى أحوال المسلمين الظاهرة قال: الحمد لله الذي أدخلني الإسلام قبل أن أراكم، ولو دخلت الإسلام برؤيتكم لانهزمت من أول وهلة، من سوء التعامل ومن سوء الظاهر. فنحن في حاجة إلى سلامة الظاهر. نحن في حاجة في إيماننا إلى أن نفتح أبواب الطاعة، ما نغلقها. كل أبواب الطاعة يجب أن تفتح، لا نغلق أمامنا باب طاعة واحدة، لا. نحن في أشد الحاجة إلى الطاعات. إنها زادنا في الدنيا وهو خير زاد، وإنها لباسنا في الدنيا وهي خير لباس. وش الزاد؟ وش خير الزاد؟ التقوى. نعم. وش خير لباس؟ لباس التقوى. إذا معنى ذلك بأن في حاجة إلى خير زاد، وفي حاجة إلى أعظم لباس، إلى أعظم لباس. أرجو، يقول هذا، أرجو التنبيه على الإخوة بالتقارب والتقدم للأمام، بارك الله فيكم، تقاربوا لإخوانكم حفظكم الله وبارك الله فيكم. أقول يا أحبتي، الإيمان في حاجة إلى فتح باب الطاعة، وفي حاجة إلى غلق باب المعصية، إلى غلق باب المعصية. أحبتي، إذا تحقق الإيمان، إذا تحقق الإيمان تحققت السعادة. واسمعوا، رفعة الدرجة من السعادة ولا من الشقاء؟ من السعادة. اسمع ماذا يقول الله عز وجل عن أهل الإيمان. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم عن أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو في المغرب. قالوا: يا رسول الله، هذه درجة الأنبياء لا يصل إليها غيرهم. قال: والذي نفسي بيده رجال آمنوا، يعني درجتهم في عند الثريا، فوق عند الثريا، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ودرجتهم عالية. إذن الإيمان رفع الدرجة في الدنيا، ورفع الدرجة فين؟ في الآخرة. الإيمان، كل منا يريد أن يكون خير الناس، كل منا يريد أن يكون خير الناس. لمن الخيرية؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك إيش؟ هم خير البرية. الإيمان به تكتسب الأمن في الدنيا والآخرة، والأمن سعادة، والخوف شقاء. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. الإيمان حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كملوا فلنحيينه حياة طيبة سعادة. ويقول تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كملوا سورة غافر فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن هذا واحد، هذا من هذا سبب إيش؟ قلبي. السبب الثاني من الأسباب القلبية التقوى. أين التقوى؟ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويكفي في التقوى أن تعلم بأنك تتقي بها الذنوب في الدنيا وتتقي بها النار يوم القيامة. وترى الذنوب أمراض، وإذا وقيت بها في الدنيا وقيت بها في الآخرة. واسمحوا لي أن أبين لكم يعني ما الذي يترتب على التقوى. ما بتكلم عن التقوى لأن الزمن يعني قصير، لكن اسمحوا لي أبين لكم يعني سردا ثمرات التقوى سردا. أولا الهدى، يعني الهداية. أهل الهداية في سعادة ولا شقاء؟ سعادة. اثنين النصر، المنصورون سعداء ولا أشقياء؟ سعداء. ما يتسع المقام أذكركم بالآيات ولا كل ثمرة بآية. ثلاثة ولاية الله للمتقين. أربعة محبة الله للمتقين. خمسة العلم الذي ينالونه بالتقوى. ستة المخرج من الهم والغم. سبعة الرزق من حيث لا يحتسب الأتقياء، الرزق من حيث لا يحتسب الأتقياء. ثمانية التيسير على الأتقياء فلا يجدون عسرا. تسعة كثرة الأجر. عشرة مغفرة الوزر. حادي عشر قبول العمل. ثاني عشر الفلاح. ثالث عشر الكرم. رابع عشر دخول الجنة. خامس عشر النجاة من النار. ولذلك يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأعجبتني قصة أظنكم قد سمعتموها كثيرا، لكن لا مانع من إعادتها، لأن صاحبها سعد بتقوى. رجل جاء إلى مسجد ليتعلم وجلس مع الطلاب كعادة السلف لا يستغربون غريبا لكثرة الطلاب العلم. وجلس اليوم الأول ما أحد من الناس قال هيا معي، لأنه ما يستغرب الغريب لكثرته. وجلس اليوم الثاني ولم يستدعه أحد، وفي أول اليوم الثالث وجد شدة الجوع فقال: أصبحت الآن مضطر، ولي حال الاضطرار أن يعني آخذ من مال الغير بغير إذنه لأسد رمقي، يعني الضرورة تبيحش محظور. نظر في البيت المجاور للمسجد فوجده بيت أيتام، والله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم، لا تقرب. قال: وأنا في شدة الجوع لن أقرب مال اليتيم، أفضل الجوع ولا قربان مال اليتيم، وإنها همسة في آذان أولئك الذين هم أولياء على أيتام ثم يأخذون أموالهم سحتا إنما يأكلون في بطونهم نارا. نظر إلى البيت الثاني وإذا ببيت نساء ليس لهن قيم، فقال: لا يمكن أن أدخل على هؤلاء النساء، لأن عرض المسلم عرض لي. يقول: عرض المسلم عرض لي، ولا يمكن أنني أقع في عرضه. وأولئك الذين يدعون إلى سفور المرأة هل هم ناصحون للمرأة أم غاشون لها؟ والله غاشون لها بكل مقياس، لكن تعلم المرأة، تعلم، لأن المرأة في حاجة أن تعلم، لأنهم إذا سمعوها، إذا سمعوا هؤلاء يقولون بأن المرأة مظلومة، مظلومة، وين مظلومة؟ والله مظلومة زمان، يعني قبل الإسلام، أما في الإسلام والله ما ظلمت المرأة. عند الرومان إيش كانوا يقولون عنها؟ يقولون أنها والفراش سوا. وعند اليونان نفس الكلام، وعند الهنود يحرقونها إذا مات زوجها، وعند اليهود إذا حاضت يخرجونها في خيمة لتبقى متوحشة مدة الحياة، وعند النصارى يبيعونها بأرخص الأثمان، وعند العرب في الجاهلية ما كانوا يورثونها ولا يعطونها مالا ولا يأخذون رأيها وكانوا يغفلونها. والإسلام كم أعطاها كأم من حق؟ ثلاثة. والأب واحد. وأعطاها الحق كزوجة، وعاشرهن بالمعروف، وفي حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا، وخيركم خيركم لمن؟ لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وقال خيركم خيركم لنسائهم، خيركم خيركم لنسائهم. أعطى المرأة حقها كزوجة، وأعطاها حقها كبنت وأخت. قال من ابتلي من هؤلاء النساء أو البنات بثلاث فصبر أدخلنه الجنة، أو كنا وقاية له من النار، واثنتين قال واثنتين. هضمها ولا لا؟ الله يصونها الإسلام، يصونها يغطيها. شوف هكذا عندك سلعة مغطاة، غالية ولا رخيصة؟ أي لكن الرخيصة ما بتغطيها، تقول أصلا هي ما تسوى التغطية، الغطاء بعشرة ريال وهي ما تسوى إلا ريال، لكن لقد هي بألف ريال تغطيها ولا ما تغطيها؟ تغطيها. والإسلام ترى يعمل على صيانة المرأة. وأولئك الذين يريدونها أن تتعرى لا يريدون لها خيرا ولا يريدون بها خيرا، وإنما يريدون بها شرا. هذا الرجل قال لا يمكن أن أدخل هذا البيت وفيه نساء ولو كنت جائع. ثم دخل البيت الثالث فوجد الطبخ ورائحة الطبخ تجذبه جذبا، ورفع غطاء القدر ووجد باذنجانة ومحشوة باللحم وأخذها وعضها، ثم تذكر أنها حق الغير فتركها خوفا من الله. لكن انظر لهذه التقوى، سعد بها فتركها، ثم عاد إلى المسجد. فما إن دخل المسجد إلا وقد أقبل نحوه رجل. وين هو اليوم الأول للرجل ذا؟ ما اختبر هذا الرجل، لأن اليوم الأول ما اختبر، ولا اليوم الثاني. متى اختبر؟ اليوم الثالث. نجح ولا ما نجح؟ إيش بكم سكتوا؟ نجح، نجح اليوم الثالث. قال ولما جاء ولما رجع إلى المسجد خائف من الله، عنده تقوى. وإذا بذاك الرجل داخل عليه قال تريد الزواج؟ قال والله ما أريد الزواج إلا أريد الأكل، أنا من عدة أيام ما أكلت. قال امرأة خرجت من عدتها تريد زوجا يسترها، قال ما عندي مهر، قال المهر علي أنا. شوف التقوى، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال المهر علي، فجيء بولي أمرها فعقد لهذا الرجل عليها، ثم أخذته بيده حتى أدخلته البيت الذي دخله، ثم أحضرت الطعام وإذا بالباذنجانة وآثار الأضراس على الصحن، فأخذ يضحك. قالت لما؟ قال لأنني والله ما تركتها إلا خوفا من الله واتقاء لله. قالت فانظر يوم أن اتقيت الله حل لك الباذنجانة وصاحبة الباذنجانة. كيف الناس إذا اتقوا ربهم سعدوا في حياتهم الدنيا وسعدوا في آخرتهم، لكنهم في حاجة إلى التقوى. من الأعمال أو من الأسباب القلبية الإخلاص، وأذكر لكم نموذجا واحدا، وهو يوسف عليه السلام تعرض لفتنة حسد إخوانه، وتعرض لفتنة أن إخوانه ألقوا به في الجب، وتعرض أنهم باعوه بثمن بخس، وتعرض أنه كان شاب وكان عزب وكان غريب وكان مملوك، ودعته امرأة ذات منصب وامرأة ذات جمال وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، وسجن 12 فتنة، لكن الله نجاه بإيش؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من إيش؟ إنه من عبادنا المخلصين. لو يخلص الناس وجدوا السعادة، بل ولن يدخل الجنة إلا صاحب إخلاص، إن لم يكن من أهل الإخلاص لم يجد السعادة. فيا أهل الأعمال أخلصوا لربكم عز وجل تجدون السعادة عاجلة وتجدونها آجلة. من الأعمال القلبية كذلك، أو من الأسباب القلبية، محبة الله. محبة الله عز وجل عندنا أكثر ولا محبة أولادنا؟ ها؟ محبة الله. ودي شوش اللي فوق البيت، لكن هل هي محبة الله؟ لا، ما هي محبة الله. نعم، يعني الإنسان عندما تسأل عن معصية قال والله الأولاد. طيب ربك اللي في السماء ما تحب أكثر من أولادك؟ محبة الله أعظم. والله ما كنت لأقدم محبة ولدي على محبة ربي، بل محبة الله تقدم. إياك أن تجلب معصية لأولادك في البيت فتكون أنت المسؤول عنهم أمام الله عز وجل، ماذا أنت قائل لربك إذا سألك عنهم؟ محبة الله مقدمة على كل محبة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه تقول له أمه: يا بني لا تسلم. قال: بل أسلم. لما؟ لأن الله أحب من أمه، مع أنه أبر الناس في مكة. إذا قيل من البار في مكة قيل من؟ سعد بار. لكن عنده الآن محبتين، محبة الله ومحبة أمه. ما الذي قدم؟ محبة الله عز وجل على محبة أمه. قالت: يا بني أترك دين محمد. قال: والله ما أتركه. قالت: ولما؟ قال: لأنه دين حق. قالت: أنا لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت فيعيرك الناس بي. قال: يا أمي كلي. قالت: ما أكل. يا أمي اشربي. قالت: ما أشرب. مضى اليوم الأول في سبيل الشيطان منها، وفي اليوم الثاني فلما رآها لا تأكل ولا تشرب قال: يا أمي والله لو كان لك 100 نفس، وفي رواية 1000 نفس، أراها أمام عيني تخرج نفسا نفسا، ما تركت دين محمد لأنه دين يحبه الله وأحب ما يحبه الله. سعادة تقديم محبة الله عز وجل. وكذلك من الأسباب القلبية محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحبه صلى الله عليه وسلم فنتبعه، ونحبه فنقتدي به، ونحبه فننصره، ونحبه فندافع عنه، ونرد على الأقلام المسمومة التي تكيد له، وهم حشرات بشرية أذلاء مخذولون مهزومون. مهما قالوا في رسول الله فهو كالطود الأشم صلى الله عليه وسلم. وليس بغريب أن يقال فيه ما يقال، فقد قال قومه فيه ما لا يقال وهو حي بين أظهرهم، فكيف وهو ميت والذين يقولون فيه ما يقولون؟ ليسوا من بني جلدته ولا من بني جنسه، لكنه يجب أن يحب وأن يدافع عنه صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن الأسباب القلبية محبة الصالحين. احب فلان من أجل أنه يصلي، احب فلان من أجل أنه طالب علم، احب فلان من أجل أنه يصوم، احب فلان من أجل أنه دائما أراه في أعمال البر مسارع إلى الخيرات. إذن أحبه لطاعته، وهذه بها تنال أوثق عرى الإيمان، بها تنال كمال الإيمان، بها تنال لذة الإيمان. يحصل لك من وراء ذلك خيرا كثيرا بهذه المحبة. يكفي أن المتحابين في الله يوم القيامة على إيش؟ على منابر. مرتفعين ولا منخفضين؟ يعني المنبر في المسجد أعلى مكان ولا أخفض؟ أعلى مكان، على منابر. شوف مرتبتهم عالية، على منابر. معنى ذلك في ناس على الأرض، في ناس على الأرض، والذين تحابوا في الله على منابر، على منابر من نور. يغبطهم من؟ النبيون، النبيون والشهداء. من على يمين من؟ من على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. هذه المحبة أسباب لسانية. وهذه الأسباب اللسانية منها حتى لا أطيل الذكر. نعم الذكر غراس الجنة، وش ينال به؟ بالذكر. والإنسان إذا عنده بستان يسعد ولا ما يسعد؟ الله عز وجل لما ذكر الجنة وش ذكرها به؟ قال جنات. وش معنى جنات في اللغة؟ بساتين. فذكرها بالبساتين والأنهار، فذكرها بالبساتين والأنهار. إذن سعادة، إذن سعادة. هذا أمر. أمر آخر، ما الذي يملأ ما بين السماء والأرض؟ سبحان الله وبحمده. ما الذي يملأ الميزان؟ الحمد لله، الحمد لله. هذه سعادة. السبق يوم القيامة لمن؟ من الذين يسبقون يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. من هم المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا. إذن الإنسان بكثرة ذكره يكون سابق إلى الجنة. الإنسان بكثرة ذكره يكون له البساتين في الجنة. الإنسان بكثرة ذكره يثقل ميزانه يوم القيامة. الإنسان بكثرة ذكره يملأ ما بين السماء والأرض. الإنسان بكثرة ذكره يطهر من الذنوب والمعاصي. من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولذلك يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت نجاه الله من الحوت بماذا؟ تسبيح، تسبيح. ابتلعه الحوت لأنه غضب على قومه فخرج، ثم ركب مع أهل السفينة فأخذت الأمواج تتقاضى في السفينة من كل مكان. قالوا معنا عبد آبق. من هذا العبد الآبق العاصي؟ قالوا نعمل قرعة. فعملوا قرعة فوقعت القرعة على من؟ على يونس، وهم يعرفون بأن رجل صالح. فوقعت القرعة على يونس. وبعد ذلك لما وقعت القرعة على يونس قالوا نعيدها، أعادوها وقعت على يونس، أعادوها وقعت على يونس. قال إذن ألقي بنفسي، أهلك أنا وحدي ولا يهلك الناس جميعا، أهلك ولا يهلك الناس جميعا. ثم ألقى بنفسه فالتقمه الحوت وهو مليم، وبقي في بطن الحوت مدة من الزمن الله أعلم بها، لم يعلم كم كان. ثم ألقي على الشاطئ وأنبت الله عليه شجرة اليقطين. قال الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجاه الله من الغم. قال وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين بهذا الذكر. لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون أي سلاح أيدهم به؟ قال ولا تنيا في ذكري. هذا سلاحكما، هذا سلاحكما، ولا تنيا في ذكري. إذن هذا يعني سبب لساني، وسبب آخر القرآن. قل بفضل الله وبرحمته، إيش تفسير فضل الله ورحمته؟ القرآن والإسلام. فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى فمن اتبع هدايا أي القرآن فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الحياة الدنيا ولا يشقى يوم القيامة، بل هو في سعادة في الدنيا وفي سعادة في الآخرة، وفي سعادة في الآخرة. ولذلك أهل القرآن في درجة عالية، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقأ، وهذه سعادة، وهذه سعادة، اقرأ وارقأ، وهذه سعادة عظيمة. وأهل الله من هم؟ أهل القرآن وخاصته. إذن هذا كذلك سبب لساني. سبب آخر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا باللسان. نعم، وقد يكون بغير اللسان لمن قدر على ذلك ممن ولاه الله تعالى أمر الأمة، فليست اليد إلا لولي الأمر. لكن المسلم له أن يأمر وينهى بلسانه، بلسانه، وهذا مقدوره، وهذا مقدوره. ولو أن الناس قاموا بهذا الواجب لسعدت الأمة، لأن الله تعالى قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ مصلحون، مصلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة كان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم، إلى آخر الحديث. فلا بد أيها الأحبة من القيام بهذا الواجب، وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسباب بدنية، وأقتصر على ذكر أربعة أعمال فقط. العمل الأول الصلاة، تراها سعادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب أمر شو يسمى؟ فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الجدب، يراه الناس شقاء ولا سعادة؟ الجدب شقاء. وش يدفع هذا الشقاء؟ صلاة الاستسقاء. كسوف الشمس وخسوف القمر، يراه الناس سعادة ولا شقاء؟ شقاء. وش اللي يدفعه؟ صلاة الكسوف أو الخسوف. التردد في الأمر، الإنسان ضيق صدره يقول ما أدري أفعل ولا ما أفعل، وش اللي يدفع هذا الضيق؟ صلاة الاستخارة. ولذلك كان الله وسلم إذا حزبه أمر صلى، صلى الله عليه وسلم، يفرج الله بها الهم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني فين؟ الصلاة، قرة عيني في الصلاة. يتصور وهو يصلي، يتصور أن الجنة من على يمينه والنار من على شماله، ويوقن بأن الله ناظر إليه، ويتصور كأن الكعبة بين حاجبيه، ويتصور كأن الصراط تحت قدميه، ويتصور كأن ملك الموت خلفه ينتظر انتهاءه من الصلاة فيقبض روحه فيصلي صلاة مودع. إذن الصلاة نعم إنها سبب من أسباب السعادة. ولذلك يقول تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. كملوا، يرثون إيش؟ الفردوس، الفردوس. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من هم هؤلاء؟ المصلون الذين يحافظون على صلواتهم. ومن الأعمال البدنية الصيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، يدخل معه الصائمون ولا يدخل معهم غيرهم. بل وقال وهو يبين السعادة، قال للصائم: كم فرحة؟ فرحتان، سعادة عاجلة وسعادة إيش؟ آجلة. فرحة عند فطره، ليش يفرح عند فطره؟ بالأكل، بالأكل صح. وفي شيء ثاني، أتم الله له الصيام، أن الله أتم له الصيام، نعم. فيفرح عند فطره بأن الله أتم له الصيام وأعانه على ذلك، ويفرح أن الله أباح له ما منعه إياه حال صيامه، فهذا فرح عاجل. الفرح الآجل وفرحة عند لقاء ربه يوم أن يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فيسعد ويفرح بمثل هذا العمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصيام إيش؟ جنة يستجن بها العبد من النار. وتراه جنة من الذنوب والمعاصي، وجنة من الشر والفساد، وجنة من النار. أما جنة من الذنوب والمعاصي، قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. أما جنة من الشر والفساد، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له إيش؟ وجاء مانع من الشر والفساد. وأما وقاية من النار، فلأنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: حصن حصين يتحصن به الإنسان من النار. إذن هذا عمل آخر. العمل الذي بعده هذه الصلاة والصيام، كذلك مجالس الذكر، مجالس الذكر، مجالس الذكر يقول في الحديث هم القوم لا يشقى، ومعنى لا يشقى بمعنى أنهم سعداء، وأنتم الآن إن شاء الله سعداء، لأن قال لا يشقى سعداء. أنت الآن في سعادة، وفي سعادة عجيبة، في سعادة عظيمة. انظر يا أخي، انظر، أولا هذا المجلس مجلس ملائكة، صح ولا ما صح؟ اثنين هذا المجلس مجلس أنبياء، ثلاثة هذا المجلس مجلس إيمان، اجلس نؤمن بالله ساعة، أربعة هذا مجلس مجلس جنة، إذا مررتم بيش برياض الجنة فارتعوا، خمسة هذا المجلس مجلس مغفرة، قوموا مغفورا لكم، ستة هذا المجلس مجلس رحمة، سبعة هذا المجلس مجلس سكينة، ثمانية هذا المجلس مجلس حفوف الملائكة، تسعة هذا المجلس مجلس تذكر به عند الله في الملأ الأعلى، عشرة هذا المجلس مجلس ترضي به الله، إحدى عشر هذا المجلس مجلس تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني عشر هذا مجلس تحافظ به على وقتك، ثالث عشر هذا المجلس تحافظ به على عملك، هذا المجلس مجلس تسعد به، هذا المجلس كالنجم أو هو نجم الأرض كما أن في السماء نجم. نعم هذه المجالس نجوم، نجوم الناس يستفيدون من نجوم السماء ثلاث فوائد: رجوم للشياطين، وزينة للسماء، وعلامات يهتدى بها. هل يرجم الشيطان بأعظم من مجالس الذكر؟ ما يرجم بأعظم من مجالس الذكر، لأنه أصلا لا يحب مجالس الذكر، ولأن كل من في هذا المجلس يتعلم سلاح ضد الشيطان فيرجم. اثنين، هل هذه المجالس زينة للأرض؟ نعم، قال أبو هريرة: لا تعرف مجالس الذكر للملائكة إلا بالنور الذي يخرج منها. طبعا هذا كلام يحتاج إلى دليل، وأبو هريرة رضي الله عنه إن أخذ ذلك من النبوة فهو حق، وإن أخذه من ذاته فالصحابي ما يخبر في مثل هذه الأشياء، ما يخبر من ذاته، وإنما قد يكون عنده علم أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنها علامات يهتدى بها، النجوم في السماء علامات يهتدي بها المسافر في سفره من أجل أن يهتدي بدنه، وهذه المجالس علامات تهتدي بها القلوب، علامات تهتدي بها القلوب. هل اهتداء الأبدان أعظم أم اهتداء القلوب؟ اهتداء القلوب أعظم. نعم، وهذا الذي يحرص عليه الإنسان، أن يهتدي هذا القلب ويعمل على هدايته، يعمل على هدايته. وكذلك من الأعمال البدنية الحج، لأنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وترى المال أحيانا قد يكون أحب من إيش؟ من النفس. ترى المال، لأن الله قال عن المال: وتحبون المال حبا إيش؟ جمع. هل قال: وتحبون النفس حبا جمع؟ وفي آيات الجهاد بدأ بالجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، إلا في آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وبقية الآيات قدم الجهاد بالمال. ترى المال محبوب للنفس كثير، ولذلك إنفاقه ترى ما ينفقه إلا إنسان سعيد في سبيل الله عز وجل. ولذلك لما أنفق عثمان بن عفان، أنفق أنفق أنفق، قال: ما ضر بن عفان ما فعل بعد اليوم، ما ضر بن عفان ما فعل بعد اليوم. وفي الجنة باب اسمه باب إيش؟ باب الصدقة، باب اسمه باب الصدقة. والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تدفع ميتة السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة يتداوى بها المريض، والصدقة وقاية من الشر، والصدقة فتح لأبواب الخير، والصدقة جنة من النار، وهكذا. إذن البذل هذه علامة سعادة للعبد، إذا بذل ماله في سبيل الله عز وجل فهذا سبب من أسباب السعادة يسعد بها. ولذلك قال: كم من عذق رداح لأبي من؟ في الجنة لأبي الدحداح. ليه؟ لأنه أنفق ماله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة، فهي علامة من علامات السعادة. أخيرا السبب الخامس، أسباب تعاملية وسأسردها لكم سردا، وهي التآلف. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، لأن الله تعالى جعل التأليف نعمة. قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وقال المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. إذن التآلف. اثنين، التعاون على البر والتقوى. ترى من علامات السعادة التعاون على البر والتقوى، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبهذا التعاون يصبح المجتمع كالبنيان الذي يشد بعضه بعض. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثالثا التعارف. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. نعم، إذن التعارف مطلوب، التعارف بين الناس مطلوب. أربعة التآخي. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن. خمسة التحاب. التحاب. ولذلك المحبة في الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان، وبها ينال الإنسان كمال الإيمان. وقد بينت لكم بأن المحبة في الله سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب محبة الله. قال لمن زار أخاه في الله قال طبت وطاب إيش ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. والذي زار أخا له في الله أرصد الله على مدرجة طريقه ملك، قال لماذا تزور؟ قال أحببته في الله، قال أنا رسول من أحببته لأجل أخبرك بأن الله يحبك. أخبرك بأن الله يحبك. المحبة في الله ما أعظمها. سابع سادسا التناصح. الله الله في التناصح، فإن الدين قائم على النصيحة، وإن من حق المسلم على المسلم النصيحة. قال جرير بن عبد الله البجلي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيش والنصح لكل مسلم. قال ضماد الأزدي وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبايعه على الإسلام، قال يا محمد سمعت الناس يقولون بأن بك رئيا وبك مسا وبك جنونا، أتأذن لأن أقرأ عليك؟ قال اسمع مني قبل أن أسمع منك. فقرأ عليه أول قرأ عليه أول خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمد كم نسمعها. قال ضماد الأزدي أعد علي، ترى ما هو قرآن، قال أعد علي. أعاد عليه قال أعد علي، فأعاد عليه ثلاث مرات. قال أمدد يدك يا محمد، نسي أنه جاي يريد يرقيه، نسيها مسحها كلها، مسحت بهذه الكلمات. قال ما الذي تريد مني يا محمد؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أمدد يدك أبايعك. قال على ماذا؟ يقوله النبي له. قال على ماذا؟ قال على نفسي. قال لا، على نفسك ومن خلفك من قومك. نعم، على نفسك وعلى من خلفك من قومك. الدين النصيحة، لا بد من أداء النصيحة. أنت ترى الناس يعني يتضررون بالذنوب والمعاصي وأنت لا تساهم ولا بنصيحة واحدة، تراهم يحترقون بالنار فتطفئ النار، تراهم يعني يتعثرون في طرقهم فتصلح لهم الطريق، ترى أحد منهم يعني في حاجة إلى نصرة فتنصره. إذا رأيتهم على الذنوب والمعاصي فابذل لهم واجب النصيحة. وكذلك من التعامل، وهي أسباب تعاملية، الإيثار. الإيثار يعني نؤثر غيرنا على أنفسنا إلا في الطاعات، أما الطاعة لا تؤثره. ما تقول صل روح صل عني الجماعة على أساس أنها 27 درجة وأنا أبغى درجة واحدة، ما تجي ذي. ولا في الصف الأول وهو في الصف الثالث تقول لا تعال في الصف الأول، هذا إيثار ممقوت. أما في الطاعة لا تؤثر، لكن أما في الأمور الدنيوية وفيما ليس للنفس فيه حظ أخروي يعني الإيثار مطلوب. والثامن أداء الحقوق، فإن الحقوق كثيرة، ولعلي أن أذكركم ببعضها يوم غد مشيئة الله عز وجل في وادي بن هشبن. وكذلك حسن التعامل، وكذلك الاجتماع، الاجتماع على الكتاب، الاجتماع على السنة، الاجتماع على الصلاة، الاجتماع على ولي الأمر كذلك. إذا ولى الله تعالى المسلمين ولي أمر وجب أن يجتمعوا عليه، وحرم أن يخرجوا عنه، ووجب عليهم أن يطيعوه في غير معصية، هذا من الاجتماع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال: أوصيكم بتقوى الله وإيش؟ والاجتماع، والاجتماع على ولي الأمر. قال: والسمع والطاعة. هذا مطلوب، لأنه يحصل من وراء ذلك من النفع ما الله تعالى به عليم. جعلني الله وإياكم من السعداء في الدنيا والسعداء في الآخرة، وأسعدكم الله في الدنيا وأسعدكم في الآخرة، وبيض الله وجوهكم يوم أن حضرتم وسمعتم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلته وسمعتمه. وجزى الله مكتب الدعوة والإرشاد في خميس مشيط خيرا يوم أن أذن بهذه المحاضرة، وجزاكم خيرا، وجزى كل من كان له سبب في إقامة هذه المحاضرة خيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com